بعيها يعني توعى كده، ايه اذن واعيه اي حافظه، يعني عشان يبقى عندك وعي واذن حافظه تسمع اللي الله تبارك وتعالى يقوله. ربك اراد هذا، اراد ان تتذكر، ولكن سبحان الله الناس ما يتذكرون، فاراد ينقل الجميع الان. هينقلك ليه؟ ليوم لا مرد له من الله. يقول جل وعلا بعد ذلك، بعدما نجى هؤلاء وجعلنا جعلها لنا تذكره وتعياها اذن واعيه، قال فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. ده بعد ايه؟ بعد ما يهلك الله عز وجل الناس. قال اخو الله نفخة واحدة، يعني النفخة الاولى. اسرافيل هيعمل ايه؟ اسرافيل مع بوق، البوق ده هينفخ فيه نفخة، النفخة الاولى تسمى نفخة الفزع. اللي يحصل يفزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وبعدين ينفخ النفخة التانية تسمى ايه؟ نفخة الصعق، الكل يصعق الا من اراد الله. وبعدين النفخة التالتة تسمى نفخة البعث، يقوم الناس من قبورهم الى يوم القيامة. خد بالك ان انت ممكن ما تخرجش من المسجد النهاردة، تغي انت جاي ايوه من بيتك على قدمك، ممكن نرجعك محمول على الاعناق يا مسكين. انت ممكن تكون قلت لهم حضروا الغداء وما تشوفوش، ممكن تكون خرجت النهاردة على قدميك تظن انك ستذهب الى فلان وعلان واديت لفلان مواعيد في الليل ولا يأتيك هذا الموعد يا مسكين. ولذلك قال فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام متئس، قالوا مالك يا رسول الله؟ مالك لا تضحك؟ قال كيف اضحك وقد التقم صاحب القرن القرن، التقم صاحب القرن، التقم اسرافيل القرن، حطوا الثم بعدين واصغى سمعه ينتظر الامر من الله ان ينفخ في الصور. اوعى تفكر ان اليوم ده بعيد، لا، اقتربت الساعة وانشق القمر. وعلى ذلك يقول فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة. حينما ينفخ في الصور النفخة الواحدة، عارف ايه اللي هيحصل؟ وحملت الارض، ده خد بالك ما بيقولكش حمل البيت الفلاني ولا العلاني، لا، وحملت الارض. بمن فيها؟ ارض تحمل كلها. تعال الان مع اقوى انسان على ظهر الارض. اقوى انسان ايه يا عم؟ هات بلد باكملها، بلد باكملها، وخلوهم يحركوا المسجد ده من مكان يزقوا كده. الله عز وجل يقول وحملت الارض، مش مسجد ولا منطقة ولا بلد، الارض وحملت الارض. حملت بايه؟ اوعى تفكر ان في حد شايلها، لا، الله يكون كن فيكون، انه على كل شيء قدير. وحملت الارض والجبال، الارض والجبال ايه اللي حصل فيهم؟ فدكتا دكة واحدة. يعني ايه؟ اتى بعضها على بعض يندك بعضها بعض. تخيل ايه اللي يحصل؟ جبال بيدك بعضها بعض، الارض بتندك مع الجبال، يوم هوله شديد وحره شديد. وعلى ذلك استمع ماذا يقول العزيز الحميد، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. انت عارف ايه اللي هيحصل في اليوم ده؟ فيومئذ في اليوم ده اللي هيحصل وقعت الواقعة، الواقعة اللي احنا قلنا لكم ستقع وستأتي، وقعت يا مساكين. فيومئذ وقعت الواقعة، اتى اليوم الذي هناك فيه الحساب ولا عمل، وستقف بين يدي العزيز الوهاب. فيومئذ وقعت الواقعة. اوعى تفكر بس ان الارض والجبال هتندك وبس، لا، والسماء اذا السماء انفطرت تنفطر على الارض، وبعدين في ايه اخرى اذا السماء انشقت، وبعدين في تالتة يقول لك ان السماء تكون كالمهل، الزيت المغلي، يعني ايه؟ تبدا تنشق وبعدين تبدا تقع وبعدين تغلي، السماء تبقى زي الزيت المغلي وبعدين تنزل على الارض، وبعدين والجبال تنسف وتدك مع الارض. كل هذا اين المخاليق؟ اين من رفعوا اصواتهم على الله؟ اين من تكبروا على الله جل وعلا؟ ولذلك فيومئذ في اليوم ده حصل ايه يا رب؟ وقعت الواقعه. عارفين اللي هيحصل في الواقعة دي؟ والملك، الملك يعني مش ربنا، لا، الملك يعني الملائكة، جنس الملائكة. والملك ماله؟ على أرجائها، يعني على أطرافها. يعني اللي بيحصل؟

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ينقسم الناس لكم قسم؟ اتنين ملهمش تالت، بحاجة من الاتنين، يا انت مع المؤمنين يا مع المنافقين والكافرين، لكن تبقى معاهم عليهم معاهم عليهم عليهم. تدخل المسجد عامل اللي فيها الراجل الطيب والمصلي وعلامة الصلاة والحاجة ابو سبحة واللي بيقعد في الصلاة، تخرج عامل اللي فيها مش عارف ايه. هو اللي شافك داخل المسجد مش هيعرف انت بتعمل ايه خارج المسجد؟ وعلى ذلك حاجة من الاتنين، يا مؤمن مطيع مستجيب، يا عاصي مفرط مذنب مقصر معاند متكبر. اللي هيحصل قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللي هيحصل الكتب، فأما من أوتي أي أخذ كتابه بيمينه أي بيده اليمنى. يا الله فين تعب الدنيا بقى، وفين المشاكل، وفين الهم، وفين الغم، وفين الكروب، لما تقف بين الاولين والاخرين والانس والجن. وبعدين ايه رب العالمين؟ يا فلان ايوه انت، نعم انت، يقولك يا فلان، نعم يا ربي يا رحمن، خذ كتابك وترفع الكتاب بيدك اليمنى وجهك يضيء كالشمس وانت في ارض المحشر والناس يحسدونك على ما انت فيه. لقد نجا واخذ الكتاب باليمين، لقد نجاه رب العالمين، وانت من شدة فرحك انك اخذت الكتاب باليمين في يوم شديد هوله، تأخذ الكتاب باليمين وتقول لكل الخلائق للانس والجن والكبير والصغير ها هم اقرأوا كتابية، ها هم اقرأوا يعني ها خذوا، يعني خذوا كتابية، ها هم اقرأوا كتابية يعني هلموا الي، تعالوا الي وخذوا الكتاب بتاعي. ليه؟ انا عايز اوري كتابي لكل الناس. ايه؟ بصوا اللي فيه ايه؟ حسنات وليس فيه سيئات ولا ذلات. طب مين اللي ما بيعملش سيئات؟ خد بالك الرجل المؤمن ده قبل ان يعطيه الكتاب باليمين الله عز وجل اتى به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يكسف ويستحي، نعم يا رب، يقول له فعلت كذا وكذا، نعم يا رب، فعلت كذا وكذا، نعم يا رب، فعلت كذا وكذا، نعم يا رب، عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. ايه ده؟ مش ممكن كمان يغفرها وبس، لا، عبدي سترتها عليك في الدنيا واليوم ابدلت سيئاتك بالحسنات. فروح ماسك الكتاب باليمين، خلاص بقى مفيش ولا سيئة ولا زلة ولا خطيئة، انما يقوم ها ام ام يا جماعة خذوا مني الكتاب، ها ام اقرأوا الكتابية، خذوا اقرأوا اقرأوا الكتابية. ايه انتوا عارفين اللي في الكتاب ده من الحسنات والاعمال الصالحات؟ اني ظننت اني ملاق حسابية. ليه؟ اصل انا كنت متيقن ان انا هتحاسب، وعشان كنت متيقن ان انا هتحاسب عملت هذه الاعمال التي في الكتاب. لكن تعالى دلوقتي، في يا جماعه يوم اخر؟ الناس كلها تقول اه. في يا جماعه يوم جزاء وحساب؟ اه. في يوم عقاب؟ اه. في يوم الواقعه والصرخه والطامه؟ اه. يوم الحش؟ اه. يعني في جنه ونار؟ اه. انت مش بتقول اه؟ طب امال ايه اللي خليك بتعمل على النار؟ وايه اللي يخليك تبعد عن منهج ربك جل وعلا؟ تقول لي يوم قيامه وانا عارف ان في حساب وفي عقاب، ولا تعمل لهذا اليوم وتقول لي انا مؤمن باليوم الاخر، انا مؤمن بيوم الجزاء؟ ابقى قلها لله، قل له اصلا انا كنت مؤمن بيوم الحساب والجزاء لكن يعني ما عملتش الاعمال الصالحه. انت مش كنت عارف؟ كنت تعلم ان في اليوم ده؟ اه. امال ما عملتش ليه؟ وعلى ذلك يقول ها هم اقرأوا كتابية. ايه؟ اني ظننت اني ملاق حسابية. الظن هنا بمعنى اليقين، كما يأتي الظن بمعنى اليقين في عدة ايات في القرآن. اني ظننت اني ملاق حسابية، يعني ايه هيجي الحساب كده في وشي؟ ما انا ماشي اليه. انت بقالك كم سنة عايش؟ 20. بقالك 20 سنة يعني بعدت عن الدنيا 20 وقربت من الاخر 20، قربت توصل 30. بعدت